بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول الله جل وعلا: ولقد أنزلنا عليك يا نبينا آيات بينات، آيات أي دلائل واضحات وعلامات بينات على أنك على الحق وأن ما جئت به الحق الذي لا مرية فيه. ومن ذلك ما أخبرت به يهود وما جئت به مصدقا لما معهم، وما جاء في الكتاب الذي جئت به من قصصهم وأخبارهم وما حصل منهم وما حصل عليهم، كل هذا من الآيات البينات الواضحة التي تدل على أنك رسول الله وأنك صادق فيما جئت به، وهذا لا مرية فيه ولا شك فيه عند من هداه الله وفتح قلبه للإيمان. وأما الكافر فلا حيلة فيه، فإن اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، وجاءهم بكتاب مصدقا لما معهم، وجاءهم بدلائل كثيرة، ولكن مع ذلك كفروا به حسدا وبغيا وكراهية للحق، بل كانوا يستفتحون به قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج، يقولون: قد أضلنا زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فالحاصل أن الله عز وجل قرر في هذه الآية الكريمة أن الله أنزل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم آيات وعلامات ودلائل بينات، أي واضحات، تبين الحق وتدل عليه وترشد إليه. وما يكفر بها إلا الفاسقون، لا يكفر بهذه الآيات ويجحدها ولا يصدق بها ولا يعمل بمقتضاها إلا الفاسقون. والفسق في اللغة هو الخروج، وفي الشرع الفسق هو الخروج عن طاعة الله. والفسق فسقان، فسق هو كفر مخرج من الملة وهو المراد هنا، وفسق دون فسق يكون من المعاصي والذنوب التي لا تصل حد الكفر. فبين الله عز وجل أنه لا يكفر بالآيات البينات الواضحات التي آتاها الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلا الفاسقون الكافرون الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل عن عمد وبصيرة. ثم قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، فالله عز وجل يوبخ اليهود لأنهم كلما عاهدوا عهدا، كلما أخذ الله عليهم عهدا وميثاقا وأمرهم بأوامر وأخذ عليهم العهد أن يقوموا بها، إلا ويوجد منهم من ينبذ هذا العهد. ومعنى نبذوا، النبذ في الأصل هو الطرح والإلقاء، والمعنى أنهم نبذوا يعني طرحوه ولم يعملوا به وخانوا هذا العهد ونقضوه. نبذوه وراء نبذ فريق منهم، نبذه فريق منهم أي طرحه وألقاه ولم يعمل به، ونقضه فريق منهم أي طائفة منهم وجماعة منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. وبل هنا للانتقال لإثبات حكم آخر غير ما سبق قبلها من نقضهم للمواثيق، أخبر بعدها وانتقل إلى بيان أن أكثر يهود لا يؤمنون بالله عز وجل، وما يؤمن منهم إلا قليل. وهذا ليس بسبب عدم ظهور الحجة واتضاح الحق عندهم، بل هذا بسبب إعراضهم عن الحق. بل هذا بسبب إعراضهم وتعنتهم وتنكبهم للحق، وإلا هم يعرفون الحق، يعرفونه جليا. ولهذا كما مر معنا بالأمس لما باهلهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمنوا الموت وأن يموت الكاذب منهم أو من فريق المؤمنين، أبدا أبوا أن يباهلوا وأبوا أن يتمنوا الموت، لأنهم يعلمون أنهم على باطل، ولو تمنوا الموت لهلكوا جميعا. وهذا دليل أنهم يعرفون الحق لكنهم يجتنبونه ويتركونه عمدا. ولهذا قال جل وعلا بل أكثرهم لا يؤمنون، هذه حال اليهود، أكثرهم لا يؤمنون. بل معلوم أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يؤمن به فهو الكافر المحض. ثم قال جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما جاءهم رسول من عند الله، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو رسول مرسل من عند الله من قبل الله، وليس رسولا من قبل غيره، فهو رسول الله حقا، بل هو خاتم النبيين وهو أفضلهم عند الله جل وعلا. لما جاءهم هذا الرسول مصدق يصدق ما معهم، جاءهم بكتاب وبشريعة تصدق الذي معهم من الشريعة، لأنهم كانوا على الملة اليهودية، كانوا على التوراة، فجاءهم مصدقا ومؤيدا لما معهم، وهذا مما يزيدهم معرفة وثقة به، وهم يعرفونه حق المعرفة. لكن مع ذلك نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذ فريق أي طائفة وجماعة من الذين أوتوا الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة. الذين أوتوا الكتاب المراد بها التوراة، فإن الله عز وجل قد آتاهم التوراة، والمراد هنا جنس الكتاب. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، قال جمع من المفسرين المراد أنهم نبذوا وطرحوا ما بأيديهم من الإخبار بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد والميثاق عليهم وعلى الناس أن يؤمنوا به إذا بعثه الله، فنبذوا هذا وطرحوه وجحدوه وأنكروه، ومن كفر ببعض الكتاب فقد كفر به كله. وهذه حال اليهود، أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ومن كفر بحرف واحد من القرآن فهو كافر، يجب الإيمان بالقرآن كله لأنه كله من عند الله عز وجل. فهؤلاء نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وهذا إشارة إلى عدم العمل به، لأن الشيء الذي تجعله وراء ظهرك هذا تغفل عنه وتلقيه وراء ظهرك من باب النسيان والغفلة عنه، من باب النسيان والغفلة عنه. فهم كذلك رموا الكتاب وراء ظهورهم ولم يجعلوه أمامهم ليعملوا بما فيه، بل عملوا بأهوائهم وشهواتهم وحسدهم وبغيهم، ونبذوا الكتاب وجعلوه وراء ظهورهم بحيث أنهم عطلوه ولم يعملوا بما فيه. قال كأنهم لا يعلمون. صنيعهم هذا صنيع الذي لا يعلم، مع أنهم يعلمونه ويعلمون ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن صنيعهم هذا صنيع من لا يعلم، ولا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، فجرمهم أكبر وأعظم، لأن عندهم علم وعملوا عمل من لا علم عنده ولا يعلم شيئا. وقد قامت عليهم حجة الله الرسالية، وقامت عليهم البينات، فهذا دليل على أن من عصى عن بينة وعن علم أن إثمه أعظم ممن عصى جاهلا ولا علم عنده. ولهذا قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فخص اليهود بالغضب، خصهم بالغضب لأنهم علموا وعملوا بخلاف ما علموا، فهذا أخص أوصافهم الغضب، باءوا بغضب من الله على غضب بسبب أفعالهم وقبائحهم. ثم قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا الضمير راجع على اليهود لأن السياق معهم والآيات السابقة معهم، والأصل اتحاد السياق ومراعاة السياق إلا بدليل يدل على ترك السياق، والخطاب مع اليهود، فالذين اتبعوا ما تتلو الشياطين هم اليهود، اتبعوا السحر واشتروا السحر واختاروه بدلا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدل الإيمان بالقرآن، وبدل الإيمان والعمل بما عندهم من التوراة، واتبعوا ما تتلو الشياطين. وتتلو قال بعض المفسرين المراد ما تقرأ وما تتكلم به الشياطين، وقال بعضهم ما تتلو الشياطين أي ما تعمل به الشياطين، وذلك أن التلاوة تأتي بهذا المعنى وهذا المعنى، ولكن السياق هنا يرشح الأول. واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ما تقوله وما تقرأه وما تتفوه به وهو السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال ابن جرير الطبري على هنا بمعنى في، وتقدير الكلام واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان. وقال ابن كثير بل تتلو هنا مضمنة معنى تكذب، ولهذا عديت تتلو بعلى للإشارة أنها مضمنة معنى فعل آخر، فتقدير الكلام ما تتلو وتكذب به الشياطين على ملك سليمان، يقال كذب على سليمان وكذب على ملكه، ولا يقال تلا على ملكه، فالحاصل أن تتلو قد ضمنت معنى فعل آخر وهو تكذب، فاتبعت بنو إسرائيل واتبع اليهود ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذه الآية ذكر المفسرون لها أسبابا عديدة، بعضهم أوصلها إلى 10 أسباب وبعضهم أوصلها إلى 9، أقل ما قيل فيها 7 أسباب، وهذه الأسباب كلها من أخبار بني إسرائيل، وبعضها يؤيد بعضا. والحقيقة أن تفسير الآية يدور على هذه الآثار وهذه الأسباب الواردة، وإن كانت من أخبار بني إسرائيل، لكن أخبار بني إسرائيل كما هو معلوم أقسام ثلاثة، منها ما يكذبه شرعنا فيجب تكذيبه ولا يجوز الأخذ به، ومنها ما يصدقه شرعنا فيجب الأخذ به، ومنه ما هو مسكوت كما يحكى في تفسير بعض الآيات التي جاءت في القرآن، فتذكر بعض القصص وبعض الأخبار لا تتعارض مع الشرع لكن كأنها تبين وتوضح الآيات، فهذا لا بأس أن يأخذ بها المسلم من حيث الجملة ويستأنس بها. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الآثار، ومنها ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، أكفروا سليمان، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. برأه الله عز وجل بهذه الآية، وإلا حتى يهود كان بعضهم يكفر سليمان ويقول إنه ليس بنبي، سليمان بن داود عليه السلام يقولون إنه ساحر، فبرأه الله جل وعلا وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة براءته، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم أورد ابن كثير ما رواه ابن جرير الطبري عن عمران وهو ابن الحارث قال: بين نحن عند ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما إذ جاءه رجل فقال له ابن عباس: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ من أي مكان من العراق؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ يعني ما هو الخبر الذي يتحدث به الناس هناك؟ قال: تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موته الناس صاروا يتحدثون يقول سيخرج إليكم. قال: ففزع ابن عباس من هذا القول، إنه قول باطل. قال: ففزع، ثم قال: ما تقول؟ لا أبالك، هذه كلمة تقال لكن لا يراد بها الذم، تقال عند المعتبة. قال: لا، ما تقول؟ لا أبالك، لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، لو شعرنا بأنه سيخرج ما تزوجنا نساءه من بعده ولا قسمنا ميراثه. وهذا يقوله على سبيل يعني بيان بطلان هذا القول، هذا قول فاسد باطل. ثم قال: أما إني سأحدثك عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه وصدق كذب معها 70 كذبة أو 70 كذبة. قال: فتشربها قلوب الناس. قال: فاطلع الله على سليمان عليه السلام، أو فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال للناس: أفلا أدلكم على كنزه الممنع، كنز سليمان الممنع الممنوع الذي يعني كان يحكم فيه الناس،

والدواب. إذن سليمان قالوا فسليمان ساحر، وإنما كان يفعل هذا وهذا سحر، وهذا إنما كان بفعل الشياطين. ولهذا برأ الله سليمان عليه السلام وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فيجب على كل مسلم وكل أحد أن يعتقد بأن سليمان نبي من أنبياء الله، وأنه ليس بكافر بل هو نبي مؤيد بالوحي ومن أنبياء الله المصطفين الأخيار، وأن هذه الدعوة الكاذبة الظالمة من يهود وأشباههم أنها دعوة كافرة لا يجوز الالتفات إليها ولا التعويل عليها. قال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الذين كفروا هم الشياطين الذين كانوا يسترقون الوحي ويلقونه إلى الكهنة ويزيدون فيه ويكذبون ويستخدمون السحر الذي فيه الضرر البالغ على الناس من إيذاء الأبدان، بل قد يصل إلى القتل. فإن السحر عند أهل السنة والجماعة حقيقة، ولهذا يعرفه ابن قدامة في الكافي بأنه عزائم، بأن السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في المريض فيمرض البدن أو يموت الإنسان أو يفرق بين المرء وزوجه، ولكن كل ذلك بإذن الله جل وعلا وإرادته، وأن الله قد أراد ذلك كونا، ولكن جعل للأمور أسباب وجعل لكل شيء سببا. فالسحر حقيقة ولا ينكره أهل السنة والجماعة، بل هو حقيقة ثابتة، وقد جاءت آيات كثيرة في بيانه كما في هذه الآية وغيرها على ما سنشير إليه إن شاء الله بعد أن انتهى من تفسير الآية. قال جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قوله يعلمون الناس السحر هذا كالتعليل لكفر الشياطين، ومنها استدل جمع من أهل العلم على كفر الساحر بهذه الآية، لأنه قال ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ لأنهم يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر، لأنه لا يقوم بالسحر إلا ساحر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. تنازع العلماء في قوله وما هنا ما نوعها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ما هنا نافية، والكلام فيه تقديم وتأخير، ويكون سياق الكلام هكذا. وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ببابل، يعني ينفي كفر سليمان وهذا حق، وينفي أيضا المنزل على الملكين. ما أنزل على الملكين شيء، ما أنزل على الملكين سحر، فيقول ما هنا نافية، والكلام من باب فيه تقديم وتأخير، كأنه يقول وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين شيئا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هاروت وماروت. وذكر يعني من هؤلاء الذين يعلمون الناس السحر هاروت وماروت، ثم ذكر بقية الآية. هذا قول، واختاره القرطبي ونحى إليه بعض أهل العلم. والقول الثاني وعليه كثير أكثر المفسرين، وممن اختاره من المفسرين ابن جرير الطبري وابن كثير، أن ما هنا موصولة، أن ما هنا اسم موصول، وتقدير الكلام هكذا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين. فيأخذ من هذا أن الله قد أنزل على الملكين هاروت وماروت، أنزل عليهم شيئا من السحر، كما أن الله عز وجل أنزل الخير والشر ولكن لا يعني إنزاله على الملكين أن هذا إقرار له، بل الله ينزل الخير والشر، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن تقوم الرسل ببيان الحق للناس وتحذيرهم من الشر والباطل. فالله عز وجل أنزل على الملكين شيئا من السحر، لكنهم من باب الابتلاء والاختبار ليبلو العباد، فمن أطاع الرسل واتبعهم نجا، ومن عصاهم فلا يلومن إلا نفسه. فالله عز وجل أنزل على الملكين شيئا من ذلك ابتلاء وفتنة واختبارا لحكمة عظيمة، وإن كان قد جل أمر السحر وحذر منه وحذرت منه رسله، وإلا فالخير والشر كله من عند الله عز وجل. والله جل وعلا له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، المشيئة مشيئة الله بمعنى الإرادة الكونية. والإرادة الكونية المراد به ما أراده الله في الأزل كونا وقضاء وقدرا، لكن لا يلزم أن يكون محبوبا لله. فإن الله عز وجل أراد كفر الكفار الذين يكفرون الآن، كفر فرعون وكفر إبليس وغيرهم، هذا بإرادة الله الكونية، وإن كان الله لم يريده شرعا لكن أراده كونا، لأنه لا يمكن أن يقع شيء في هذه، لا يمكن أن يقع شيء إلا بإذنه وبإرادته جل وعلا. فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لكن لا يلزم أن تكون محبوبة لله. وأما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله عز وجل، لكن قد تقع وقد لا تقع. فالله أراد من جميع الخلق أن يؤمنوا وأن يسلموا، ولكن ما أسلم جميع الخلق، أسلم من كتب الله له الإيمان. والإرادة الشرعية مرضية عند الله عز وجل، ولا تكون إلا فيما يحب، ولا بد أن تسبقها إرادة كونية. فالحاصل أن هذا قول جمهور المفسرين، أن ما هنا اسم موصول وتقدير الكلام، والذي أنزل على الملكين. إذن الشياطين يعلمون الناس السحر، وما أنزل ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين أيضا وهو من جنسه. وما أنزل على الملكين ببابل، وبابل أيضا اختلفوا فيها، واختار ابن كثير وبعض المفسرين أنها بابل العراق، أنها بابل المدينة المعروفة بالعراق، فقد كان فيها هذان الملكان، وكانوا يعلمون الناس السحر ابتلاء، ومع ذلك وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. إذا جاء أحد يريد يتعلم السحر يقولون لا تتعلم، نحن فتنة، نحن ابتلاء، نحن أرسل الله ابتلاء اختبار، فلا تكفر، لا تتعلم السحر فتكفر. فينهيانه ويعظانه ويبينان له أنهم ابتلاء من الله. ولهذا الله جل وعلا يقول إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. اختبار، ابتلاء، يبتلي الله عز وجل عباده ليبلوكم، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا تكلم العلماء في هذين الملكين، أولا هذه هي القراءة الصحيحة، وما أنزل على الملكين مثنى ملك، والمراد ملك من الملائكة. وقال بعضهم بل هم ملكين بالكسر، وهي قراءة شاذة، ولهذا تنازعوا في هذين المذكورين هنا، هاروت وماروت. فقال بعضهم إنهم من بني آدم ساحران، وقال بعضهم إنهم شيطانان، وقال بعضهم إنهم من الملائكة. وهذا أيضا الذي رجحه ابن عباس وغيره، ورجحه ابن جرير وابن كثير. وأجاب ابن كثير عن هذا، قال إنهم ملكان، ولكن هما ممن كتب الله عليهم العذاب، يقول نعم لا شك أن الأصل في الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا هو الأصل، أنهم غير مكلفين، غير يعني مكلفين مثل بني آدم، وإنما لا يعصون، هم دائما على طاعة الله لا يعصون الله ما أمرهم. قال هذا هو الأصل فيهم، لكن هذين الملكين يعني أمرهما خاص، الأمر العام أن الملائكة لا يعصون، لكن هذين الملكين حالهما خاصة، يقال أنهما على خلاف غيرهم من الملائكة، كما أن إبليس أيضا على خلاف الملائكة، وإلا إبليس كان من الملائكة كما مر معنا أن الله عز وجل قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فكان في جملتهم ومعهم فهو مستثنى، وإن كان إبليس أصله من الجن كما سبق أن بينا ذلك، استدلنا عليه بالآية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن من ربه. قال فلا يمنع أن يكون الأصل في الملائكة أنهم لا يعصون الله، هذا هو الأصل، وأن يوجد أفراد أو قلة يخصون بالدليل من العموم. قال فهما ملكان، وتنازعوا في قصتهما وفي سبب ذلك، فأورد أو جاء عن ابن عمر بسند يحسنه ابن حجر أن ابن عمر قال قالت الملائكة كيف يعصي بنو آدم ربهم، يعني كيف يعصون الله عز وجل، فقال الله عز وجل اختاروا رجلين منكما، اختاروا رجلين، فاختاروا رجلين من الملائكة ثم أنزلهما إلى الأرض مع بني آدم، فبينما هما كذلك إذ جاءتهم امرأة جميلة شديدة الجمال، ويعني جعل في الملكين ما جعل في بني آدم من الشهوات، وما يقعون ما يقع فيه بني آدم ما ركبوا عليه من حب الشهوات، فهم بها أو راودها عن نفسها، فقالت لا أفعل حتى تقول كلمة كذا، كلمة كفر شرك، فقال والله لا نقول كلمة الشرك ولا نقول كلمة الكفر، فذهبت، ثم جاءتهم مرة أخرى ومعها صبي فافتتنا فيها فراوداها فقالت لا أمكنكما حتى تقتل هذا الصبي، قال والله لا نقتله، فذهبت ثم جاءتهم معها كأس من خمر فراودها فقالت لا أمكنكما إلا أن تشربا من الخمر، فشربا فسكرا فوقع عليها وقتلا الصبي، فلما أفاقا قالت لهما ما تركتما شيئا أبيتما فعله إلا وقد وقعتم فيه، فخيرهم الله عز وجل بين عذاب الدنيا والآخرة فاختاروا عذاب الدنيا قبل الآخرة. هذا جاء ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسناده ابن حجر وقال إنه اتبع طرقه وأنه يكاد يجزم الناظر فيها بأنه ثابت، ولكن الذي عليه المحققون أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد جاءت بعض الطرق أن ابن عمر يرويه عن كعب الأحبار، وهذا هو الأنسب والأقرب، ولعل تحسين ابن حجر محمول على تحسينه إلى ابن عمر، تحسينه إلى ابن عمر، لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من أخبار بني إسرائيل. ومما ذكروه في هذين الرجلين أيضا أن ابن عمر كان ومعه غلامه نافع كان يسير في طريق وكان ينتظر النجمة، نجمة يقال لها الزهراء أو يقال لها زهرة أو يقال لها النجمة الحمراء، قال فكل بعد مدة يقول لغلامه هل طلعت النجمة الحمراء؟ فيقول لا. ثم لما طلعت قال هل طلعت؟ قال نعم. قال لا حياها الله. فقال نجمة في السماء مطيعة لربها، كيف تقول عنها هكذا؟ قال ألا أخبرك بشأنها؟ إن هذه امرأة كانت جميلة، كان قد أنزل الله ملكين يحكمان في الناس، فينزلان فيحكمان، وعلمهما كلمة الاسم الأعظم وغيره، فيحكمان بين الناس ثم يصعدان إلى السماء بهذه الكلمة، يقولانها ثم يصعدان ثم بعد ذلك ينزلان. فجاءتهم هذه المرأة وفتن فيها ولم يكن أحد يعلم بالآخر، ثم حتى يعني التقيا وعلما، فقالت لا أمكنكما حتى تعلماني هذه الكلمة التي تصعدون بها إلى السماء أو تصعدان بها إلى السماء. فتلكأوا وقال كل منهما للآخر أخبرها، فأخبرها فمسخت، وهم عذبوا وبقوا في الأرض وعذبوا في الدنيا وهما هاروت وماروت، وهي مسخت إلى السماء بهذه الكلمة رفعت وجعلت هي هذا الكوكب وهذا النجم. ولكن هذا أيضا من أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها. فالحاصل أن هاروت وماروت هما ملكان أنزلهم الله عز وجل ابتلاء واختبارا، وقيل فيهما ما سمعتم والله أعلم، ما نستطيع الجزم ويعني الكلام بهذين الملكين والطعم فيهما بسبب هذه القصة وبسبب هذه الأخبار الإسرائيلية، ولكن لا يمنع أن يكون الله عز وجل أنزل هذين الملكين يبتلي بهما ويختبر بهما ابتلاء واختبارا سبحانه وتعالى. قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. لا يعلم هذان الملكان أحدا إذا جاءهم يريد السحر إلا بعد أن يقيم الحجة عليه، ويقولون لا تتعلم السحر، لا تتعلم السحر فتكفر، السحر كفر، لا تكفر بالله، وإنما نحن فتنة، نحن ابتلاء واختبار، الله عز وجل أنزلنا للابتلاء، لكن نحذرك أن تتعلم السحر فتكفر. قال فإن أبى أرشده، يقال بعض الروايات الإسرائيلية قال اذهب في هذا إلى هذا المكان، فيذهب فيجد شيطانا فيلقنه السحر، وقال بعضهم وهذه كلها من أخبار بني إسرائيل، قال بعضهم أنهما يقولان له تبول على الرماد، في رماد يقال له تبول عليه، فإذا خرج منه الإيمان يخرج منه نور ساطع إلى جهة السماء، هذا هو الإيمان يخرج منه، ثم تأتي ظلمة تدخل في مسامعه وهو السحر وظلمة الشرك والشر، وقيل غير هذا، ذكرت أمور. والحاصل أن الله عز وجل دل على أنهم يعلماني، لكن لا يعلماني أحدا حتى يقيم الحجة عليه وينهياني ويبيناني أن هذا لا يجوز، فلا حجة في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يتعلم السحر، كما إن شاء الله سنبسط القول فيه لاحقا. قال فيتعلمون منهما، يتعلم الناس أو الذي جاء إليهما يتعلم منهما من الملكين أمور السحر، فيتعلم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يتعلمون سحر التفريق، ونوع من السحر يسمى الصرف والعطف، ولا يزال موجودا في الناس. فالصرف هو أن يصرف كل واحد من الزوجين عن الآخر، يكرهه إذا رآه يبغضه بغضا شديدا، يراه في صورة حيوان، في صورة سيئة، لا يرى أحد أقبح منه، ينزل بغضه في قلبه، لا يطيقه ولا يحتمل منه شيئا، حتى يفارق هذا الرجل هذه المرأة وهذه المرأة هذا الرجل، هذا حق. أو العطف، وهو أن يعطف تعطف المرأة على زوجها أو الزوج على زوجته فيتصرف فيه كما يتصرف في البهيمة، لا يرد طلبا ولو كان معصية لله، هذا موجود. فالحاصل أن الله عز وجل أشار إلى نوع من أنواع السحر وهي التفريق بين المرء وزوجه، فيتعلمان من هذين الملكين هذا النوع. قال وما هم بضارين به من أحد، وما هم بضارين به، السحرة لن يضروا بهذا السحر الذي تعلموه من الملكين أو لن يضروا بالسحر مطلقا أحدا إلا بإذن الله، إذا كان الله جل وعلا قد أراد ذلك كونا، لأنه ما من شيء يقع إلا بقضاء وقدر، ما من شيء يقع إلا بقضاء وقدر، فإذا كان الله قد قدر ذلك كونا وأراده كونا وأذن فيه فإنهم يضرون، وإن كان الله عز وجل لم يرد ذلك لو فعل السحرة ما فعلوا ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. وهذا مثل العين، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فالعين حق لكن لا تصيب أحدا إلا بقدر، إذا كان الله قد قدر أن تصيبه العين، ولهذا لو كان شيء يسبق القدر لكن ليس هناك شيء يسبق القدر لسبقته العين لقوة تأثيرها، ولكن لا شيء يسبق القدر، ولهذا لا شيء يقع إلا بإذن الله وإرادته الكونية، يجب على المسلم أن يعتقد هذا، ولله في ذلك حكم عظيمة، قد نعلم شيئا منها ويفوتنا الأشياء الكثيرة منها لحكمة، وإن كان لا حجة لأحد على الله في ذلك، لأن الإنسان حينما يريد أن يفعل الفعل لا يفعله ملزما مكرها مضطرا، بل يجد أنه يقف أمام الأمر فيختاره أو يتركه، يقدم عليه باختياره برغبته بإرادته، يفعل الأسباب التي تؤدي إليه، ولهذا العبد مختار، العبد فاعل مختار، فاعل بنفسه مختار لهذا الفعل، وإن كان هو وفعله لا يخرج عما قضاه الله وقدره، ولكنه لا يدري عما قضى الله وقدر. أنت مثلا لما هممت بالمجيء إلى هذا المسجد المبارك هل وجدت أحدا أمسك بك وحملك إلى أن أجلسك في المسجد؟ لا، أنت برغبتك واختيارك وبذلت الأسباب وركبت سيارتك وجئت باختيارك، لكن لما وصلت هنا تبين لك أن هذا قد قضاه الله وقدره، قضى الله وقدر أن تجيء إلى هنا هذه اللحظة، لكن لو كان الله عز وجل لم يقضي بذلك لو فعلت ما فعلت حيل بينك وبينه ما استطعت أن تصل إلى هذا المكان، فلا حجة لأحد على الله بالقدر، لأن القدر محجوب لا يعلمه أحد ولا يدري ماذا كتب في القدر، فالإنسان حينما يقدم على الفعل يقدم مختارا باختياره وطوعه وإرادته، ولكن ما سيقع منه لا يخرج عما قضاه الله جل وعلا وقدره، فلا أحد يحتج بالقدر، ولهذا الإنسان فاعل مختار وكاسب، له كسب وله فعل لكنه لا يخرج بفعله عما قضاه الله وقدره، فالله خالق العبد وفعله، والله خلقكم وما تعملون. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا يعني مما يجعل المسلم أو يقوي عزيمة المسلم على الأخذ بالأسباب والتحصن بالأذكار وبقراءة آية الكرسي وأذكار الصباح والمساء والتصبح بتمر العجوة أو بغيرها من التمر، على ما سنذكره إن شاء الله مفصلا لاحقا، يأخذ بالأسباب ولا شك أن السحر حق وأنه يقع لكن بإذن الله وإرادته، إذا شاءه وقع وإذا لم يقدره لا يمكن أن يصيب الإنسان ولو اجتمعت سحرة الدنيا كلها على السحر. قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يتعلمون هؤلاء الذين يأتون إلى السحرة وهم اليهود، هم يهود يتعلمون ما يضرهم، لأن السحر ضرر ضار، وهذا دليل على تحريم السحر وعلى تحريم تعلمه، لأنه جاء في الأثر لا ضرر ولا ضرار، والإنسان ما يتعلم ما يضره، يتعلم ما ينفعه ويبتعد عما يضره، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، بل يضرهم أعظم الضرر، لأنه كفر بالله عز وجل. قال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. ولقد علموا، الضمير راجع على اليهود، ولقد علم اليهود لمن اشتراه، اشتراه يعني ابتاعه وصار من أهله، لأن اشترى كما مر معنا اشترى من الأضداد، تأتي بمعنى أخذ الشيء واشتراه، وتأتي بمعنى باع الشيء، باعه واستبدله بغيره، فهي من الأضداد التي تأتي للشيء ولضده. فالحاصل اليهود يعلمون أن من اشتراه، من ابتاعه وأخذه إليه وضمه إليه وصار من أهله، ما له في الآخرة من خلاق، ما له يوم القيامة عند الله عز وجل من نصيب، والخلاق هو النصيب والحظ، فلا حظ له عند الله. وهذا من أدلة القائلين بكفر السحر، وأن الساحر كافر، لأن الذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر المحض، وأما المؤمن مهما كان عنده من ذنوب ومعاصي لا تصل إلى حد الشرك والكفر، فإن له حظ من الإيمان وله حظ من العمل الصالح، لكن الذي لا حظ له ولا خلق له في الآخرة هو الكافر المحض. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا به أنفسهم، لبئس أي قبح وساء ما ابتاعوا به أنفسهم من تعلم السحر والأخذ به وكونهم من أهله، بدل أن يأخذ القرآن ويأخذ التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى ويعمل بما فيهما، تركوا ذلك واشتروا بدلا منه السحر وتعلموا السحر فصاروا يمارسون السحر. ولبئس ما ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون العلم النافع، وإن لم يعلمون من حيث الدراية والمعرفة أن السحر حرام، هم يعرفون هذا بما أنزل عليهم، لأن السحر القديم كان في زمن موسى، قصة موسى مع فرعون معروفة، قصة السحرة، وموسى قبل سليمان، سليمان ابن داود، وداود بعد موسى، كما قال الله جل وعلا في أول سورة البقرة، في سورة البقرة سيأتي: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم ذكر الآيات وقال: وقتل داود جالوت. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى، ثم ذكر قصة داود أبو سليمان حينما قتل جالوت، فداود وسليمان بعد موسى، فالسحر كان موجودا من قبل، ولهذا حرمه الله عز وجل، واليهود يعلمون تحريمه في التوراة ولكنهم يختارونه، ولهذا قال جل وعلا: لو كانوا يعلمون، المراد لو كانوا يعلمون العلم النافع، العلم الذي يورث العمل، أما العلم الذي هو مجرد المعرفة هم كانوا يعرفون أنه لا يجوز، وأن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا بالله جل وعلا، وهذا دليل على كفر السحر، وأن الذي يتعلمه ويأخذ به يكفر، ولو أنهم آمنوا بدل كفرهم هذا الذي حصل منهم، رجعوا إلى الإيمان وآمنوا بالله عز وجل واتقوا، واتقوا ربهم واتقوا السحر وتجنبوه، وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة أي لحصل لهم مثوبة، مثوبة عند الله أي ثوابا وجزاء على الإيمان. وأما الذي يأخذ السحر ويترك الإيمان ما له في الآخرة من نصيب، ما له في الآخرة من خلاق، بل له العذاب الشديد. لو كانوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لثواب الله لهم على الإيمان خير وأعظم وأجرا لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون العلم النافع لهم، إن كانوا يعرفون هذا ويعرفون الحق ويعرفون جزاء من أخذ السحر ويعرفون ثواب من أطاع الله وآمن به. المراد هنا العلم النافع، لأن العلم علمان، علم نافع وعلم بمعنى المعرفة، يعرف الإنسان الشيء لكن لا يعمل به. ولهذا كما قال الله عز وجل مع المنافقين صم بكم عمي، مع أن لهم آذان ولهم أفواه ولهم ألسن ولهم أعين، ولكن لما لم ينتفعوا بها وصفوا بفقدها، مع أن الآلات موجودة. فالمراد به العلم النافع الذي ينتفعون به. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآية أو هذه الآيات المباركة من سورة البقرة. والآن نتكلم على بعض المسائل المتعلقة بالسحر. فنقول أولا، السحر في اللغة هو الصرف، يقال سحره أي صرفه عما يريد، ومنه قوله جل وعلا فأنى تصرفون، فأنى تسحرون يعني فكيف تصرفون عن الحق. وأما في اصطلاح الشارع اصطلاح، فالسحر أنواع كثيرة لا يمكن أن يحد بحد جامع مانع. ولهذا يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال لا يمكن أن يحد السحر بحد جامع لكثرة أنواعه واختلافها، لكثرة أنواعه واختلافها. ولكن أقرب ما قيل فيه ما قاله ابن قدامة في الكافي، قال السحر هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في البدن فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. هذا من أقرب ما قيل فيه، هذا تعريف السحر. والسحر أنواع، ولهذا اختلف العلماء في حكم السحر وحكم الساحر بناء على أنواعه. فقال جمهور أهل العلم، يحكيه بعضهم عن الجمهور، أن تعلم السحر كفر والساحر كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقال الإمام الشافعي وبعض أهل العلم إنه لا بد من التفصيل في السحر، فإذا جاء الساحر أو جاء به يقال اذكر لنا سحرك، فإن كان من النوع الذي يستخدم فيه الشياطين فهذا كفر، وإن كان غير ذلك فلا يصل إلى حد الكفر. والحقيقة أن الخلاف بين الشافعي ومن قال بأنه لا بد من التفصيل أنه لا يكفر الساحر على كل حال، وبين الجمهور القائلين بكفره، أن الخلاف بينهم لفظي. كيف هذا؟ نقول الشافعي ومن معه رحمه الله يقول السحر نوعان، سحر كفر وسحر ليس بكفر. قالوا كسحر الأعشاب، هناك بعض الأعشاب مثلا لها خصيصة إذا شمها الإنسان تغير عقله ويتأثر، فيقول إذا كان التأثير والسحر الذي حصل هو بسبب الأعشاب أو البخور أو ما شابه ذلك وليس هو باستخدام الجني فإن هذا لا يكفر، وهذا القول حق. لكن الجمهور لا يسمون هذا سحرا، الجمهور يقول هذا ليس بسحر، لا نقول أن هذا سحر، السحر هو ما يكون باستخدام الشياطين، يكون باستخدامهم، يتقرب الساحر للشيطان بشيء يخرج به من دينه. ولهذا نقول بعد أن تبين أن السحر كفر والمراد به السحر الذي يستخدم به صاحبه الشياطين، يعني يعمل عملا يخرج به من دينه، يذبح للشياطين، يذبح للجن، أو يسجد لهم، أو يسب الله أو يهين القرآن أو يدوس عليه بقدمه أو يرميه في مكان غير طاهر أو غير ذلك، يعمل عملا يكفر به فيتقرب به إلى الشيطان، هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. ويستدل الجمهور على قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا يمكن أن يفعلوا إلا أن يخرج من دينه. وأيضا قالوا مما يدل على كفره، يعني هذه الآية إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل على أنه كافر. أيضا قالوا قوله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال دل على أن هؤلاء الذين يعلمون السحر كفار، ولهذا قال ولكن الشياطين كفروا، ثم قال لماذا يعلمون الناس السحر. قالوا أيضا قوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق الحظ والنصيب، والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر. واستدلوا أيضا بقوله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قالوا فنفي الفلاح المطلق، نفي الفلاح المطلق يدل على أنه كافر. وذكروا أدلة، ومنها أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وذكر بقيتها، لكنه جعل السحر قرين الشرك. اجتنبوا السبع. قالوا: ما هن؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النسل التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات. عرضوا بما جاء في الحديث. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس من المؤمنين، قالوا هذا دليل على ذلك مؤيد للنصوص السابقة. وقالوا أيضا جاء في الحديث الآخر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالأدلة على هذا كثيرة أنه كفر بالله عز وجل، ومن هنا نعرف حكم الساحر بأنه كافر، أن الساحر كافر. ومن هنا تأتينا مسألة أخرى: ما حكم الذهاب إلى الساحر من أجل حل السحر؟ ما حكم أن يذهب إنسان إلى الساحر لأجل أن يحل عنه السحر؟ إنسان ابتلي بالسحر، فهل يجوز له أن يذهب إلى كاهن أو ساحر؟ نقول الأصل أنه لا يجوز، وهذا عليه سواد الأمة جمهورها من الصحابة فمن بعدهم، واستدلوا على ذلك إضافة إلى ما سبق من الأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أقول فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الساحر لأجلي أو بعذري أو حجتي أن يحل سحره عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم الصحيح. فمجرد سؤاله يذهب بأجر 40 ليلة، 200 صلاة يذهب أجرها، فهل أحد يقول إن هذا حلال وجائز؟ بل جاء عند أحمد وأبي داود والحاكم بسند صحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من الكفر. فلا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل هو كفر، بل المسلم في هذه الحياة يحرص على الإيمان وعلى البعد عن الكفر وعن المعاصي. وأيضا ثبت من حديث الحكم في صحيح مسلم أنه قال إن كنا في الجاهلية وكان هناك كهان يأتيهم الناس قال لا تأتيهم. ولا حديث التي مرت معنا الآية التي استدلنا بعدة نصوص منها تدل على كفر الساحر ولا حديث التي مرت، فكيف يكون صاحب السحر الكافر الذي هو عدو لله عز وجل؟ نقول للمسلم الموحد اذهب إليه. وهناك من قال بأنه إذا لم يكن بد أو طريق إلا ذلك فإنه يكون من باب الضرورة، وهذا القول غير صحيح، لأن الضرورة هي التي يتوقف عليها الأمر، فلا يشفى من هذا المرض إلا بالذهاب إلى الساحر، مثل الذي يكون في البرية في الصحراء فينفد عنه الطعام والشراب ولا يجد شيئا إلا ميتة، فإن أكل من الميتة وإلا مات، هذه ضرورة. نعم، لكن السحر علاجه موجود في الشريعة ولله الحمد، سنتكلم إن شاء الله عليه بالتفصيل، موجود علاجه بالقرآن بالرقية بأمور نص عليها أهل العلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم سحر وتداوى وتعالج، ولهذا لا يجوز الذهاب إلى الساحر والكاهن وإن قال به بعض أهل العلم. وعمدة من ذهبوا إلى هذا قالوا قول سعيد ابن المسيب لما سئل رجل به طب أي سحر أو يؤخذ عن امرأته، يعني يؤخذ يحال بينه وبينها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله قال هذا القول منه محمول على أن المراد به النشرة الشرعية، لأن النشرة والنشرة معناها التفريق، يسمى علاج السحر يسمى نشرة من باب التفاؤل أنه ينشر يفرق السحر ويذهبه. فالنشرة نوعان، النوع الأول محرم الشرك، وهي التي جاء فيها الحديث عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، قال فهذه المحرمة. وهناك النشرة الجائزة وهي التي تكون بالقرآن بالأدعية بالأذكار، هذه النشرة الجائزة، فكلام سعيد بن المسيب يحمل على الجائزة، وكلام الحسن لما قال لا يحل السحر إلا ساحر محمول على النشرة المحرمة. ثم لو فرض أن سعيد رحمه الله مع جلالة قدره قال بهذا القول فإن السنة لا تترك لقول أحد، حديث واضح في صحيح مسلم وغيره بأسانيد صحيحة، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ما يجوز الذهاب إليه بحال من الأحوال. ومن هنا نتكلم على علاجه. وبالنسبة للأسئلة التي إن صار عندنا وقت هذه الليلة وإلا إن شاء الله نعرضها غدا إن شاء الله، نقول السحر له علاج ولله الحمد. وأولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين سحر، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولما يأتهم، فكان يكثر من الاغتسال، حتى جاء في غير الصحيحين حتى تقرح ظهره صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يغتسل، وجاء في بعض الروايات وليس في الصحيحين أنه مكث 6 أشهر على هذه الحال. ثم إنه ليلة قام فدعا ودعا ودعا، يعني أطال الدعاء، وهذا حل السحر، اللجوء إلى الله بالدعاء. فنام صلى الله عليه وسلم، فلما نام أتاه آتيا فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل، ما فيه، ما هو مرضه؟ قال مطبوب، أنا مطبوب مسحور. قال من طبه؟ قال طبه لبيد بن الأعصم. في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أروان. مشط ومشاطة، مشط من أخذ من أسنان لبيد بن العصم اليهودي، أخذ من أسنان مشط النبي صلى الله عليه وسلم، يقال عن طريق خادم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاطة شيء من شعر رأسه ولحيته، فوضعه في كافور في جف طلعة ذكر. ذكر النخل طلعه إذا طلع يسمى كافور، فأخذه وضعه بداخله، ثم جعله تحت رعوفة، والرعوفة هي الحجر الذي يكون في أسفل البئر. كانوا يضعون حجر إذا أرادوا يخرجون الماء يغرفون الماء يقف عليها، أو تكون في أعلى البئر يقف عليها، تكون كبيرة يقف عليها حتى يعتمد عليها الذي يخرج الماء، فوضعها تحتها، كانت في أسفل البئر في بئر ذي أروان، بئر يقال له ذي أروان. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أما علمت أن الله افتاني فيما استفتيته، والمراد فيما سألته، ثم أرسل إلى هذه البئر فأخرجه أخرج ثم رمي في البئر، أمر برميه أخرج وأبطل رمي بالبئر، فتغير ماء البئر حتى كأنه نقاعة حناء، وشفى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البلاغ والبيان عن الله والشريعة لم يحصل أي شيء في حقه، بل السحر في حقه كان مثل المرض الذي يصيبه، الحمى، الزكام، لكنه معصوم في جانب البلاغ. فنقول إذن هذا علاج، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علاجه. وقد ذكر بعض أهل العلم، جاء عن وهب بن منبه وليث بن أبي سليم أنه قال المسحور إذا سحر يأتي بسبع ورقات من سدر أخضر فيدقها ويضعها في إناء كبير يسع ماء يكفي للغسل، ثم يصب عليها ماء يكفي للغسل، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ المعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وينفث في الماء، ثم يقرأ آية السحر الواردة في سورة الأعراف من الآية 117 إلى الآية 119، ثم يقرأ آية السحر الواردة الآية التي وردت في السحر في سورة يونس من الآية 79 إلى الآية 82، ثم يقرأ الآية التي وردت في ذكر السحر في سورة طه من الآية 65 إلى الآية 69، ثم ينفث في هذا الماء، ثم يشرب منه ثلاثا أو أقل أو أكثر، ثم يغتسل فيشفى بإذن الله عز وجل. فإن شفاه الله من المرة الأولى وإلا عاده مرة ثانية وثالثة إلى أن يشفيه الله.